يجب إخلاء عربة متضررة في حادث عن المعبد ومحيطه في أجل لا يتجاوز ألف 3 أيام، باء 5 أيام، جيم 7 أيام. أعيد: يجب إخلاء عربة متضررة في حادث عن المعبد ومحيطه في أجل لا يتجاوز ألف 3 أيام، باء 5 أيام، جيم 7 أيام.